أن يكون قريبا من الله. يعني هيجي معانا كلام راقي قوي وعالي، بس يمكن في الحلقة القادمة إن شاء الله. الشوق للقرب. اتنين، لهفة. ودي احنا قلنا ايه؟ مش عايزين من اولها كده. عايز اقول ايه؟ ان السائر في الطريق الى الله، اسمحوا لي، ها؟ السائر في الطريق الى الله، احنا قلنا بداية الطريق يا جماعة، وخليكم معايا، مهم جدا الكلام ده، ان بداية الطريق من الله، خليك معايا يا وليد، ها؟ ها؟ وبداية الطريق من الله ونهاية الطريق إلى الله. أنتوا فاهميني إزاي؟ يعني هو أول الطريق من ربنا جل جلاله، وآخر الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني وأن إلى ربك المنتهى جل جلاله. وقلنا إيه؟ إن اللي يعصي ويجري يفر من ربنا، يفر من ربنا، جري جري بيفر من ربنا، بيفر من ربنا برضو. قال الله سبحانه وتعالى: فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هو فر من ربنا هيلاقي ربنا. والتاني برضو لو تاب، يعني هو فر من ربنا في المعصية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الناس يا جماعة العصاة، المساكين العصاة دول، مشكلتهم الكبيرة ان هو مفكر المعصية دي هتسعده. للأسف الشديد المعصية دي وهم، هو واهم، ولا تسعده ولا تفرحه ولا لها ثمرة ولا لها نتيجة، هي الضياع بعينه. ذلك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نفس الشيء برضو لو تاب وهرب إلى الله، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. برضو هيروح فين؟ لربنا جل جلاله. فلذلك بقول ايه بقى؟ خلي بالك في الطريق بتاع القرب ده، وانت ماشي في الطريق كل مسافة فيها منارة. منارة يعني ايه؟ يعني انت لو بدأت الطريق فيه وانت ماشي منارات في الطريق، منارة عديت على دي يبقى دي المرحلة الاولى، عديت على دي يبقى دي المرحلة الثانية، عديت على دي الثالثة الرابعة الباب الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة. في كل منطقة او في كل مرحلة انت بتمر عليها في منارة للمرحلة دي. فلازم عشان نقول ايه، ان الطريق الى الله ده علم. الطريق الى الله سبحانه وتعالى علم. فلازم عشان تمشي الطريق تبقى عارف حاجتين: منارات الطريق ومعاثر الطريق. لازم الاتنين دول تبقى عارفهم عشان تتخطى المعاثر وتبقى عارف المنارات، عارف المنارة، انك انت تبقى عديت على دي. عشان كده قلنا في كل مرحلة من المراحل لازم تعرف منارتها ايه، عشان لما نتكلم تبقى عارف انت فين بالظبط، انت وصلت لحد فين. فقلنا المرحلة الاولى وجود قلب وشوق للقرب من الله، منارتها لهفة في القلب لتحصيل التوبة. التانية ان تعرف طريقا الى الله، أن تهتدي إليه طريقا، تعرف سكة توصلك لربنا. وقلنا بقى الكلام ده شرحناه كتير، عديه. منارتها الأنس بالله، إنك تشعر بالأنس بالله. تلاتة، ده احنا معلش لخبطنا، أول حاجة وجود قلب يتشوق للقرب اثنين ان تعرف الله ومنارتها الانس بالله، ثلاثة ان تهتدي اليه طريقا ومنارتها الملذات الروحية، اربعة ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخرة، انك تبقى عايش حياتك كلها وانت شايف الاخرة امامك كأن رأي عين. وهذه رابعا دي منارتها حصول الحال كأنك رأي عين. خمسة ان ينجذب قلبك الى الاخرة واعمالها واحوالها بكليته فيزهد في التعلقات الفانية. منارتها الأنفة من شهوات الدنيا والسماحة في ترك الشهوات. ستة الدأب في تصحيح التوبة، ومنارتها رؤية النقصان واستشعار المنن. سبعة حراسة القلب. وقفنا وقفة جميلة راقية المرة اللي فاتت مع قضية ان الحل الوحيد لحراسة القلب اما تسيبه في الجامع رجل قلبه معلق بالمساجد، او تتركه ساجد تحت العرش سجدة لا يرفع رأسه منها الى يوم القيامة. منارتها الشعور بالطهارة. وانا بكتب اليومين دول في منهج المدرسة الربانية، المنهج التربوي للمدرسة الربانية، فعلى 10 عناصر بقوا دلوقتي 12 عنصر، ان فيهم عنصر مهم قوي اللي هو التربية بالطهارة. المدرسة الربانية كتلة قلوب تحكمها قيم. المدرسة الربانية زي بقول كده المنهج التربوي ده عشان يبقى في ايد كل مسلم التربية بالطهارة. بقول ايه؟ بقول ان الطهارة احساس، في واحد حاسس من جواه انه انسان نظيف، وفي واحد حاسس بغير كده. الشعور بالطهارة احساس جميل ورائع ورائق، يجعل الطاهر النظيف يخاف ان يتوسخ قلبه، بيخاف. عشان كده ربنا قال لسيدنا عيسى ايه؟ يا عيسى اني متوفيك، عليه السلام، يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفر. فلذلك الانسان الطاهر يخاف يتوسخ، ده احساس، يخاف يقرب من القذارات والنجاسات. وكل ما حرمه الله هو عنده قذر، يتقذره، لان احنا الاصل في التحسين والتقبيح الشرع. والاصل في اعتقاد الشرع ان كل ما قبحه الشرع ونهى عنه هو قبيح الاصل، ولما نهى عنه الشرع زاده قبحا الى قبح، فبقى قبيح من جهتين. الجهة الاولى انه في الاصل قبيح، والجهة الثانية ان الشرع نهى عنه فبقى اقبح. فلذلك بنقول ان الانسان الطاهر زي اللي لابس ملابس نظيفة وخايف عليها لا تتسخ. هو ده منارة حراسة القلب. ليه؟ لان احنا قلنا في حراسة القلب انه يضن بالانفاس. 8 بقى الجديد النهاردة، احنا عايزين نوصل نخلص 10 عشان في كلام مهم نقوله. 8 حب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا شعر بحراسة القلب، حرس قلبه، فلا يفوت، لا يسمح لنفسه بخطرة تخالف شرع الله، او خطرة بدون عمل صالح يقربه الى الله. اذا حصل كده هذه الحراسة للقلب وتمكنت في قلبه احب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يحب سيدنا النبي. ليه؟ لانه لما يحرس قلبه، واحنا قلنا المره اللي فاتت تعشق المثل الاعلى من حراسه القلب، ان انا احرس قلبي، احرس قلبي الا يحب احدا ولا يتعلق باحد ولا يعجب باحد ولا يرضى باحد الا ما رضيه الله له. فلما حرس قلبه مش معجب بفلان ولا فلانه ولا متعلق ولا مشغول بفلان ولا فلانه، فبقى قلبه متفرغ، فبقى فيه حب الله فقط وحب ما يحبه الله. فبالتالي حب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا صدق في ذلك رزق محبة رسول الله. والحب ده يا جماعة رزق. كنا بنتكلم امبارح في خطبة الجمعة، وهجي لكم النهاردة ان شاء الله 12 الا ربع، الساعة 12 الا ربع بتوقيت القاهرة ان شاء الله خطبة الجمعة، كنا بنتكلم عن الرزق، وان ربنا جل جلاله قال في القرآن 10 مرات الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا ترده عنك كراهية كاره، ده رزق ربنا. فرزق ربنا ده منه الإيمانيات، مش الفلوس بس، لا، ده إذا ألهمت التسبيح ده رزق، إذا أعنت على تلاوة القرآن ده رزق، إذا أعطيت العلم ده رزق، إذا عملت في الدعوة ده إيه؟ ده رزق ربنا اللي مشغلك، دي كلها أرزاق. فلذلك إذا صدق في حراسة قلبه رزق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستولت روحانيته على قلبه فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته. يبقى مش شايف قدامه في موضوع الدين ككل إلا سيدنا النبي. وأنا كتير قلتها للي بيخالفونا، وأنا ما بحبش أزعل حد ولا أحب إن حد يزعل مني، ولكن حريص جدا إن تكون العلاقة بيني حتى لو حد مختلف معايا علاقة احترام، نختلف وتبقى انت ليك رأي وانا لي رأي مختلف تاني، مهما وصل درجة هذا الاختلاف الا اننا يحترم بعضنا بعضا. الشاهد ايه ان انا بقولت ايه؟ قلت للناس اللي بيخالفونا في قضية التربية الايمانية اللي التزكية اللي هي احوال القلوب، اللي هو علم المعاملة، اللي هو علم السير الى الله، اللي هو الطريق الى الله، بنقوله بطريقة سلفية. الطريقة السلفية دي قد تتفق في جوانب او في اطراف او في مسائل احيانا مع يراها الصوفية يقول اه الكلام ده مظبوط، ويراها مش عارف مين يقول اه ده تمام، ولكن يفاجئوا ان احنا بقى ننكر شركيات، ننكر بدعيات، ننكر الله هو ايه. فبقول لهم حاجة واحدة بس بمنتهى البساطة، اللي عمله سيدنا النبي على عيننا ورأسنا فوق، واللي ما عملوش سيدنا النبي ما يلزمناش نرمي الكلام ده يزعل حد، بس محدش يزعل مننا ولا احنا نزعل من حد. ببساطة ان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ايماننا كده، الامام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ايه ده بيقول محمد بن عبد الوهاب، ايوه مش انا قلت ان دول ائمتنا، امام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله مجدد من المجددين، جدد علم التوحيد وحارب البدع والشركيات رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. شيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيقول ايه في المسائل القواعد الاربعة أو الأصول الثلاثة، فإن قيل من نبيك قل محمد رسول الله. بعد قيل من محمد، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هو ده يا عم وليد الموضوع، ألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان نبيه وفعل نبيه صلى الله عليه وسلم. بقول دايما كده، لما ربنا قال اذكروني واذكر ربك، اشوف سيدنا النبي ذكر ازاي، ذكر ازاي واذكر. لما كنت متكلم مع واحد يعني زي ما قلت كده بالاحترام، انا بحبه وهو بيحبني، ولكن احنا مختلفين في المنهج. انا بقول يا جماعة انا سلفي، كتاب قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، وكلمة سلفي دي بتعمل حزازية عند بعض الناس، خلينا نقول رباني. بس فعلا منهجي سلفي، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هو ده منهجي، يعني رباني ومنهجي سلفي. الشاهد ايه؟ هو لا يقول لا لا لا لا احنا ما نحبش كده، بتحب ولا ما بتحبش. الشاهد المسألة ايه؟ المسألة هي ذكر الله بالاسم المجرد، ان هو يقعد يقول الله الله الله الله الله، لا يجوز، لا يجوز يا شيخ. ازاي تقول لا يجوز وربنا قال واذكر اسم ربك؟ قلت له واذكر اسم ربك دي كلام مطلق عام، تخصيصه بطريقة اذكر اسم ربك عن النبي. النبي عملها ازاي؟ لان عندنا اصل من اصولنا العظيمة ان كل امر عام لم يثبت عمل النبي به الا بطريقة مخصوصة خصص بهذه الطريقة. يبقى لما ربنا يقول واذكر اسم ربك، ما عودش طول الليل اقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ما عرف، ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ النبي ما عملش كده، بس هو ده السبب. والكلام ده يزعل حد؟ النبي ما عملش كده. لو النبي عمل كده على عيني وراسي فوق حاضرين، مش حاضر واحد، عشرة حاضر اعمل. لكن لو اثبت لي بس حديث صحيح واحد ان النبي بات ليلة يقول الله الله الله الله، وقال لك ايه؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كل بقى الادلة اللي بيستدلوا بيها حط تحتيها النبي عمل كده، النبي عملها ازاي. بس فلذلك بنقول ايه؟ اذا استولت محبة النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه فجعله امامه امامه، ابقى حاسس تماما ان سيدنا النبي قدام عيني. يعني انت بتشوف النبي، انا قلت كده، انا بقول حاسس، ما قلتش شايف، كأن رسول، قلت كأن مش أن، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك أمامك، زي ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونجيب وصف أبي حميد الساعدي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني عليه رحمة الله، إزاي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. الكتاب ده مش عارف ليه اندثر ذكره، مفروض ينتشر ويحيى ذكره مرة اخرى، لازم نعمل لنا طبعة للربانيين باذن الله تعالى. الشاهد ايه؟ الشاهد ان انا بحبكم في الله. عايز اقول ايه بس؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان لازم الاحساس ده ان تحس كأنك ترى النبي وهو بيصلي، بتصلي زي شايفه راكع وتركع زيه، شايفه ساجد وتسجد زيه، شايفه بيغسل دراعه وبيتوضا وبتغسل زيه، شايفه هو بيخلي لحيته وبتخلي لها زيه، شايفه هو بيمشط شعره وبيتمشط زيه، شايفه هو قاعد، سبحان الله العظيم. يعني إيه إيه تبقى. قال له ايه؟ قال له الزم غرزه تنجو. يعني ايه الزم غرزه تنجو؟ قال له ايه؟ الزم غرزه تنجو. يعني خلي بالك معايا يا عبد الله، ان يا عم وليد خلي بالك انت معايا، انت اللي هتجيبها دي. ها؟ قال له الزم غرزه، يعني شوف مكان ما النبي حط رجله وحط رجلك في نفس المكان بالظبط تماما، انقل رجلك محل رجله. يعني شوف علمت دي اهي، يعني انا يعني معلمت اهي، عايز اظبط بحيث ان هي في مكانها بالظبط ورا سيدنا النبي كده، خطوه بخطوه ورا سيدنا النبي، لحظه بلحظه. سبحان الله العظيم. لما قريت ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد، انت ماشي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خطوه بخطوه، مش عارف اقعد هنا ولا اقعد الناحيه الثانيه، هنا احسن لكم. ها؟ ان اجلس كما يجلس العبد. لما بشوف اخ قاعد في الجامع، ها، ومدد وحط رجل على رجل كده، هي دي بالله عليكم اجلس كما يجلس العبد؟ عشان بعض الناس بيزعل مننا في خطبه الجمعه لما اقول له لم رجليك، دي اجلس كما يجلس العبد دي لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد كده، صلى الله عليه وسلم قاعد كده وبياكل. اجلس كما يجلس العبد، قاعد زي العبد اللي هو بياكل مستوفز، كان يجلس كهيئه الصلاه صلى الله عليه وسلم. جلسه دي بنسميها جلسه الادب، دي جلسه المؤدبين، جلسه الادب اللي هي جلسها سيدنا جبريل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الادب ده يا جماعه ادب الظاهر عنوان ادب الباطن. يعني مساله ان الواحد يقعد في بعض الاحيان على الكراسي، الذين على الكراسي وحاطط رجل على رجل، يعني في في في التوقير والاحترام بتعد دي من الكبائر، مش من كبائر الذنوب استغفر الله، لا انا بتكلم من كبائر الاعراف في العرف، في الادب، في الاحترام، في التوقير. وعلامه ادب الظاهر عنوان ادب الباطن. لما اشوفك قاعد مؤدب يبقى دليل ان قلبك من جوه مؤدب. انت قاعد في بيت ربنا، في بيوت اذن الله ان ترفع، في بيت ربنا تبقى قاعد مؤدب. قل لي ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت فوجا المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا على ظهره يضع قدما على قدم. طب الرسول مستريح مرة، خلاص هنعملها بقى، ها، يضع ساقا على ساق، او الحديث جاء الهولي في الجامع. قلت له انا عارف الحديث ده ان شاء الله قبل انت ما تعرفه ان شاء الله، ارجو ذلك. لكن الحديث ان النبي مرة مريح وفرد ظهره وحط رجل على رجل في غير وقت الصلاة وغير وقت وجود ناس في المسجد، بخلاف بقى ان انت تعممها بقى في جمعة وفي درس وفي وبعد صلاة. لذلك بقول ايه؟ ان اللي بيحب سيدنا النبي مهم قوي دي. اللي بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يلعبش في سنته. خلاص ريحوا مش هنقوم تاني. اللي بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يلعبش بسنته، ما ينتقيش من سنته صلى الله عليه وسلم، وانما ياخذ سنته جمله واحده. في ناس كده قاعده تنقي من الاحاديث وتنقي الغرائب وتتتبع الرخص وتتتبع الاحداث، لا، اللي بيحب سيدنا النبي مش كده. اللي بيحب سيدنا النبي ياخذ سنته جملة واحدة، يبقى عارف الأدب. إزاي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق راقي، وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، كان لا يحب أن يواجه أحدا بما يكره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان باب كان في كتاب حبيب الله. نسيت اجيب الكتاب ده معايا، لازم الكتاب ده تخلوا بالكم منه، وقناة الرحمة تعمل له اعلان ان شاء الله. كتاب حبيب الله، تشوف عملنا فيه باب كان في حوالي 430 حديث او 500 حديث، كان رسول الله يحب، وكان وكان وكان كان يفعل. باب كان صلى الله عليه وسلم، ليه؟ عشان تعرف سيدنا النبي وتتتبع احواله وتتبع اخباره. فجعله امامه امامه واستاذه وشيخه وقدوته، كما جعله الله نبيه ورسوله وهاديا اليه. ربنا سبحانه وتعالى، لما انا دايما اقول ايه، ان الله عز وجل انزل كتبا وانزل مع كل كتاب رسولا. يعني ايه؟ ربنا لما انزل رسالة الاسلام انزل الكتاب القرآن، وارسل مع القرآن رسول. فهمني ازاي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القرآن في ليلة القدر وبعت مع القرآن سيدنا النبي. يقول لنا القرآن ده تنفيذ مذكرة التفسيرية واقعه العملي هو الرجل ده، فخذوا القرآن ده من الرجل ده، من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا بالقرآن ده بطريقة الرجل ده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. واتبعوه لعلكم ترحمون. هي دي القضية كلها، ان احنا الدين ده بس ورا سيدنا النبي. عشان كده قالوا ايه؟ كل الطرق الى الله مسدودة الا خلف النبي محمد، ورا النبي. فكما جعله الله نبيه ورسوله وهاديا اليه، اجعله امامك ومعلمك واستاذك وشيخك وقدوتك. تصلي زي ما بيصلي، تذكر زي ما بيذكر، تصوم زي ما بيصوم، تحج زي ما بيحج، تدعو زي ما بيدعو، تعامل زي ما بيعامل، تنام زي ما بينام، تاكل زي ما بياكل، تشرب خذ سيرته كاملة. عشان كده نقول ايه؟ فيطالع سيرته. علم السكة بتاعتنا دي لازم تخضع لحاجتين اتنين. قال ايه ابن القيم في طريق الهجرتين؟ كل سائر الى الله، بل كل سائر الى مقصد، لابد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فقوته العلمية كمصباح عظيم في يده، يبصر به معالم الطريق، زي ما قلت لكم المعالم اللي على الطريق دي، ومعاثر الطريق. يبقى عارف المعالم، المعلم ده والمعلم ده من 1 لـ10 او من 1 لـ100 او من 1 لـ1000، عارف المعالم دي، عارفها، ده علم. ان عارف ان هو مشي هنا، بدأ هنا نمرة 1، طيب مشي 2 3 4 5 6، عارف معلمها، ده مربع وده اللي جنب منه ده مدور، واللي جنب منه التاني ده طويل مستطيل، واللي بعد منه ده مثلثات، واللي جنب، عارف الطريق ده، معالم الطريق. عشان كده ذكرنا لك في كل طريق من الطرق ايه هي منارة الطريق دي، منارة المنطقة دي. الشاهد ايه؟ لابد من قوة علمية وقوة عملية. القوة العملية هي السير حقيقة. يبقى القوة العلمية انك انت تتعلم علم، القوة العملية انك تنفذ اللي انت تعلمته، تبقى ماشي بعلم. العلم ده لو زاد من غير عمل يبقى نفاق، والعمل لو زاد من غير علم يبقى ابتداع. يبقى لازم توازن بين القوة العلمية والقوة العملية، لازم الاتنين يبقوا ماشيين في اتجاه واحد مع بعض كده. لو العلم ده زاد شوية يبقى هتلاقي نفسك من غير عمل، يبقى نفاق. اذا العمل زاد من غير علم يبقى هتلاقي نفسك تبتدع، تعمل بدعة بدون علم، بجهل. فلازم من توازن بين القوة العلمية والقوة العملية، فلا بد ان تطالع مبادئ سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعرف سيرته من اولها لاخرها. النهارده بقت مشكلة كبيرة جدا، ازاي نربي ولادنا؟ لو شفنا ودرسنا وتعلمنا ازاي ربنا ربى النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته، اول حاجة ان سماه اسم كويس. لما قالوا له الانصار، وهو لما راح مكة بعد فتح مكة وقعد 17 يوم، فالانصار قالوا ايه؟ يبدو ان الرجل حن الى قومه ووطنه. قالوا بس هيقعد في مكة ويسيبنا. قال لهم كلمة عجيبة جدا، قال لهم ايه؟ قال بلغني انكم قلتم ان الرجل حن، ما اسمي اذن؟ وعلى فكرة انا قعدت زمان فترة مانيش فاهم ايه الموضوع. قال ما اسمي اذن؟ قال يبقى انا اسمي ايه؟ امال انا اسمي ايه؟ انا اسمي محمد الذي تحمد كل افعاله واقواله وتصرفاته، ما اسمي اذن؟ فعشان كده لما سماه محمد قال لهم ايه؟ ما اسمي اذن. فلما تسمي ابنك اسم تقول له عيب ده انت اسمك معاذ، عيب ده انت اسمك انس، عيب ده انت اسمك محمد. الله يرحمه ابويا لما سأل واحد مرة قال له اسمك ايه؟ قال له اسم احمد. قال له يا خسارتك يا احمد في النار. يبقى اسمك احمد وتدخل جهنم؟ يا خسارة، ما ينفعش. فعشان كده يقول كده ان بداية التربية سميه اسم تعرف تقول له يا داود، ده انت اسمك داود، ازاي انت ده اسم داود، ده اسم غالي، يا وهكذا اسمك. تقول له اسمك يا زينب، زينب ده كانت ام المؤمنين، ام المساكين، زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا زينب ده كانت ايه اكثر الناس عبادة، دخل المسجد فوجد حبلا معلقا مشدودا بين سارتين، قالوا شدته زينب. يا زينب خليكي عابدة زي زينب. اسمك ايه؟ اسمي موسى. يا موسى ده سيدنا موسى ده كان الفتوة بتاع الانبياء، البطل، لازم تبقى بطل وتبقى راجل، وهكذا وهكذا. لازم سمي اسماء بحيث ان انت تقدر. احنا ايه اللي ودانا السكة دي؟ سكة ان ربنا رب النبي ازاي في طفولته، في شبابه، في رجولته. قلت انا نقطة مهمة قوي، وهي ان ميزة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، او من مميزاته صلى الله عليه وسلم، انه نشأ خاليا من العقد النفسية، سليما. نبي في زمنه كانوا بيتجوزوا ما عندهم 10 سنين و11 سنة، هو تزوج وعنده 25 سنة. رغم انه قاعد ل25 سنة ومع ذلك ما كانش عنده عقدة النسوان، ما كانش عنده العقدة دي، عقدة الشهوة. رغم ان تأخر زواجه الى 25 سنة ويتيم وفقير، الدليل على انه خالي من العقد انه تزوج امرأة اكبر منه 15 سنة وتزوجت قبله 3 مرات، ومع ذلك كان اسعد الناس بها وهي اسعد الناس به، ولم يتزوج عليها حتى ماتت صلى الله عليه وسلم. هي دي السلامة من العقد، ازاي ربنا رب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ايه؟ ان تطالع سيرته ومبادئ امره ومبادئ امره. انك انت تعرف ان الخلوة في الغار ثلاث سنين قبل البعثة، كل سنة يروح يقعد او كل شهر يروح يقعد الايام ذوات العدد، كل ثلاث شهور يروح يقعد الايام ذوات العدد، كل اسبوع يروح يقعد. لابد من مطالعة دي، ان لازم في بداية الطريق ادفن نفسك في ارض الخمول، فانما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. اذا اردت ان يتم لك امرك ويكمل، اذا اردت ان يتم لك امرك ويكمل، فلا بد من فترة ركود وخمول وبعد عن الضوضاء والاضواء والشعرة، لابد من فترة مدفون حيث لا يسمع بك احد ولا يحس بك احد، وتأوي الى الاماكن الخالية التي تهدأ فيها الاصوات والحركات. فيطالع سيرته ومبادئ امره وكيفية نزول الوحي عليه. اقرأ بقى مراتب نزول الوحي العشرة اللي ذكرها ابن القيم. ويعرف صفاته واخلاقه. يا جماعة، اللي يحب حد يتتبع اخباره ويعرف كل حاجة عنه. يذكر ان بعض السلف جلس لم يأكل البطيخ سنين وهو يشتهيه ويقول حتى يبلغني فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بلغه كيف كان يأكل النبي البطيخ فبدأ يأكل البطيخ. ما قالش ان حرمه على نفسه، لكن قال انا عايز اعرف النبي كان بيأكل البطيخ ازاي، بشقاه وشواه ولا يقطعه حتت ولا يفضيه من اللب ولا بياكله ازاي، ولا يقسم بطيخه نصين ويغوص جواها، كان النبي ياكل ازاي. استنى لحد ما عرف وبعدين كل. ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل. ما تهرش دماغك الا لما تعرف النبي كان بيهرش ازاي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فتعرف صفاته واخلاقه وادابه في حركته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله ولأصحابه، حتى يصير كأنه معه بعض أصحابه. ترحل من هذه الدنيا التي نحن فيها، وترحل من هذا الجو الذي نعيش فيه، وترحل من هذا الجيل الذي أنت فيه، وتنتقل بروحك إلى هناك لتعيش مع الصحابة في وسطهم كأنك ترى النبي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وتراه وهو ينام، وتراه وهو يتكلم، وتراه وهو يذكر الله، وتراه وهو يتلو القرآن، وتراه وهو ينزل عليه الوحي، وتراه وهو يجاهد ويقاتل، وتراه وهو يضحك، وتراه وهو ترى كأنك تراه، تبقى عايش معاه، تتوقف في كل أحكامك وكل تصرفاتك حتى تعلم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي، فإذا رسخ قلبه في ذلك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتح عليه بفهم القرآن. فتح عليه بفهم القرآن. القرآن احنا كده هنفتح على نفسنا فتحة. القرآن العظيم، القرآن الكريم، كتاب الله، كلام الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته مع هذا القرآن أعظم حياة. كان القرآن ده هو قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعيش به. ذلك قالت ايه لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة، قالت كان خلقه القرآن، كانت حياته كلها مع القرآن، ما بين وحي يتنزل ووحي يبلغ ووحي يفسر ووحي يعمل به، فكانت حياته كلها مع هذا القرآن، حياة عظيمة جدا جدا. القرآن ده مش هتقدر تعمل بيه إلا إذا فهمته، يعني مش هتقدر تفتح المصحف إلا إذا كنت فاهم، تفهم قرآن. وفهم القرآن معلش لازم أقول، وصدقني مش أي حد يفهم القرآن، مش أنا اللي بقول كده، ربنا قال كده: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ربنا قال ايه؟ ومنهم من يستمع اليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا وفي آذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، بيسمع بس قلبه في أكنة يعني مقفول عليه، مقفول. عشان كده ربنا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في قلوب تك مقفولة، ما بتفهمش، مش هتفهم. عشان كده خلونا نقف مع فهم القرآن اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.